ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم What أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم الطير أو تهوي به الريح الروح في مكان سحيق ذلك ومن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.